مقال: الاتزان النفسي في عالم يموج. لهناء الماضي رحمه الله. الاتزان النفسي أو الثبات الانفعالي هو حالة من التوازن والاستقرار العاطفي الشعوري تجاه تقلبات المحيط السريعة والمضطربة، حالة من التماسك المستمر وتقديم الرضا على التسخط وتجنب الاختلال في المستقبلات النفسية المؤثرة على الفعل أو ردة الفعل المنهكة للجسد والروح. أهم ما يحتاجه الاتزان النفسي لتستقر وتيرته على خط من التموجات الصاخبة أن يكون بمتانة إصابات العوامل المتوترة والمفزعة للسكون والبهجة. فالعمل على المستويات الدنيا لراحة النفس يتطلب في المقابل تركيزاً ودقة في رصد الهجوم الخارجي ومدى قوته لمقاومته بنفس القوة، أو ستصل إلى حالة من الفتور المصاحب للاستسلام المبكر، فتتحول من منفعلة باعتدال للمثيرات إلى معتلة بالانفعال على هوامش التأثيرات. وهذا إنما يدل على أن الإنسان قد يكون في حالة ما كالإسفنجة فعلا، باختلاف أنه إذا أخرج ما بداخله كان ذلك بشكل غير متوقع. وإذا كان الإيمان بحاجة إلى جهاد حتى يثبت أو يزيد، لا شك بأن استقرار النفس تابع من توابع استقرار الإيمان الذي يستند على رواكز معرفية لا بد وأن تكون صلبة. وقال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فجهاد النفس يتدخل فيما تتطلبه النفس من الاعتدال والاستمرارية التي تحتاج عناية خاصة حتى لا تفقد أهم خواصها الإيجابية الفعالة. وقال صلى الله عليه وسلم: وطيب النفس من النعيم. صححه الألباني. فالنفس تصح وتعتل، وعلتها تعطلها عن مناشطها وتقيدها عن كل نافع لها في الدنيا والآخرة. والثقة بالله والإيمان به وبذل الأسباب والتوكل عليه من أقوى ما يعين على راحة البال بشكل دائم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فصلاح البال هبة ربانية يمنحها من يستجلبها من عباده بالإيمان الصادق والعمل الصالح. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. من مهددات الاتزان النفسي صعوبة الحصول على قرار بخصوص السلوك الأمثل أو الطريق الأكمل أو التوهان بين المتشابهات والضياع بين المسميات دون التوصل إلى قرارة حقائقها. عندما يشعر الشخص أنه يتلقى باستمرار وليس لديه الاستعداد لذلك مسبقا، فيبقى في كفة الحيرة أو الضغط على مكتسباته المحدودة ليفقدها كلها، وفي أحسن الأحوال يكون مكتوف اليدين عن فعل شيء يناسب هذا الكم الهائل والمتداخل من المعطيات. نحن نحيا في عالم فوضوي كثيف يخلق طبقات على الوعي المستقر الهادئ، ويقلق سكينة النفس بشكل يجعلها في حالة مستمرة من الاضطراب والنزوع حول العنف والشك والإساءة في الظن. اقتباس: الحياة السائلة حياة محفوفة بالمخاطر يحياها المرء في حالة من اللايقين الدائم، وأشد هاجس يساور المرء في تلك الحياة هو الخوف من أن تأخذه على حين غرة، ومن الفشل في اللحاق بالمستجدات المتسارعة، ومن التخلف عن ركب السائرين، ومن إغفال تواريخ نهاية الصلاحية، ومن الاحتفاظ بأغراض مهجورة، ومن فقدان اللحظة التي تدعو إلى تحول في اتجاه السير قبل عبور نقطة لا عودة. الحياة السائلة، زيغموند باومان. تستوقفني كارثية المشهد المتلاحق المنحدر من أساسه كلوحة مائلة يخيل إليك أنها تسكب ما في داخلها من صور رفضا منها لهدوء الثبات واستقامته، وهذا الرفض قد يتطور في واقعيته إلى أن يكون حالة من الهيجان والصخب. اقتباس: فالحياة في المجتمع الحديث السائل هي نسخة مخيفة من لعبة الكراسي الموسيقية، تحولت إلى واقع حقيقي، ويكمن الرهان الحقيقي في هذا السباق في النجاة المؤقتة من الاستبعاد والإدراج في صفوف الهالكين، ويكمن كذلك في اجتناب الإلقاء في سلة المهملات. الحياة السائلة، زيغموند باومان. هذا العصر ميدان القلق، حالة التوتر من مظاهر الحياة اليومية، وقد يكون للظروف الاقتصادية، الاجتماعية، المعرفية، السياسية الأثر البارز في النفس البشرية، إما باكتئاب وصعوبة تأقلم أو تقييد للروح. اقتباس: فالإنسان المعاصر يحتاج إلى وقت يستطيع معه هضم واستيعاب التطورات بشكل يوازي معدل سرعتها ونموها، مما يضعه يوما بعد يوم إزاء المشاكل والهموم التي تفرضها هذه التطورات، وينشأ نتيجة لعدم التكيف السريع المطلوب نوع من الصراع النفسي، وهو أحد أهم مظاهر القلق والاكتئاب. القلق والاكتئاب داء العصر. محمد فرج. عملت التكنولوجيا خاصة برامج التواصل على إظهار مشكلات نفسية، منها الأرق والاكتئاب والخوف الزائد والتشتت والتوتر والقلق وضعف الدافع وتحرك الهواجس والوساوس السيئة. يتلقى الإنسان الكم الهائل من المعلومات يوميا وبشكل متضارب أو متناقض أو على مواضع كثيرة، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الأحداث والحياة، مما يصعب على الشخص الفصل بينها أو التفكير بدقة أو التفكير فيما ينصب في إنجازه الخاص، فيبتلعه بحر هائج ومتلاطم من النوافذ المفتوحة على كل شيء، حتى لو كان لا يجيد العوم أو يملك فرصا واقعية للنجاة. يؤثر إدمان البرامج على مستوى التركيز والنوم واستقرار المزاج، بل والتحكم بالذات وحسن إدارتها، مما يجعله كالورقة في عرض الريح، مرة على الأرض وأخرى في السماء. ومن أبرز خواص التقنية أنها تعمل على الجذب الحسي مع التشتيت النفسي في نفس الوقت، فالمرء يجد نفسه منجذب إلى هذا الواقع بشدة، رغم أنه ليس مرتاحا ولا سعيدا، يريد أن يفارقه ولكن لا يستطيع، وقد يدخل لهذا العالم بهدف، ويجد نفسه يعمل على هدف آخر لا يشبه الأول، وقد يصعب عليه الاندماج بشكل طبيعي مع الحياة الواقعية مع مرور الوقت. اقتباس: إننا نعيش في عصر الخوف والسلبية والأخبار السيئة، فلا سوق للأخبار السارة لأنه ليس هناك من يهتمون بها، وهذا هو ما يؤدي إلى الانتشار الشامل للذعر وصناعة الخوف. ومع أن بعض التعليقات تكون ثاقبة ومنطقية أحيانا، فإن أغلبها هستيرية وسوداوية. الشر السائل، زيغموند باومان. اقتباس: في هذا الزمن ينتابنا شعور بعدم الأمان في علاقاتنا وشعور بالقلق بشأن الصداقات الحميمية، ونلتمس في التكنولوجيا طرقا حتى ندخل بها في علاقات وحتى تحمينا من العلاقات في الوقت نفسه. المراقبة السائلة، زيغموند باومان. انتهى المقال.